يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الباطل أول ما خلق الله العقل، هل مراد الفلاسفة أي أول مخلوقات الله على الإطلاق؟ أو إيه نعم، إيه نعم، أو مرادهم أنه أول المخلوقات على الإطلاق، بل عندهم أن المخلوقات قديمة أزلية عندهم. نعم.